الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الآثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ما جاء عن قيس ابن أبي حازم رحمه الله قال: دخلت على أبي بكر يعني الصديق في مرضه رضي الله عنه وأرضاه، يقول أسماء بنت عميس تروحه وهي زوجته، فكأني أنظر إلى أن قال: فقال لأبي، يعني قال أبو بكر لأبي: يا أبا حازم، قد أجزت لك فرسك، وفي رواية قال: قد أجزت لك فرسيك، وكان وعدني ووعد أبي فرسا. ماذا مثال على إنجاز من أحوال السلف رضي الله عنهم في إنجاز الوعد؟ هنا جملة كنت تجاوزتها ولا بأس أن أقرأها وأن أعلق عليها. يقول قيس بن أبي حازم: فكأني أنظر إلى وشم في ذراعها، فقال لأبي: يا أبا حازم، قد أجزت لك فرسك. هنا تحدثت في مناسبة سابقة في النظر في النصوص وطريقة أهل الأهواء في ذلك. لو جاء صاحب هوى ووقف مع مثل هذه الرواية، قد يخرج لنا بأن الوشم جائز. هذه صحابية زوجة أبي بكر الصديق، وشم، ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات. هذا نص، هذه زوجة أبي بكر فيها وشم، ماذا يقال له؟ قال له: الوشم إذا وقع قبل النهي ولم يكن سبيل إلى إزالته فإن الإنسان ليس مأمورا أن يسلخ جلده، يكفيه أن لا يفعل ذلك في المستقبل، وقد فعله قبل المنع قبل التحريم، فلا يفعل ذلك بعد ورود خطاب الشارع فقط، انتهى. هذا النظر الصحيح. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، يجد قضية مثل هذه ثم مثل الذباب، يترك النصوص المحكمة ويأتي ويخرج لنا بتصريح أن الوشم جائز ويلعب بالشريعة بهذه الطريقة، وكل يوم يخرج لنا مأفون يضلل الناس ويلبس عليهم بمثل هذا النظر. فالهوى والجهل أركان هذه الطريقة. قد ذكر الشاطبي رحمه الله النظر في النصوص أن ذلك على خمس مراتب، وقد أشرت إليها في مناسبة سابقة. فإذا رأيتم أمثال هؤلاء فاحذروهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شعبة ابن الحجاج رحمه الله: ما وعدت أيوب السختياني موعدا قط إلا قال حين يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني. يعني من أجل ألا يلحقه الحرج، يخاف ألا يستطيع الوفاء بالوعد، فيقول: ليس بيني وبينك وعد. كأنه يقول: نحن في حل، أنا في حل وأنت في حل، ومع ذلك كان يسبق. وهذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني قلت له في ابنتي قولا كشبيه العدة، يعني الوعد، يعني كأنه وعده أن يزوجه، وما أحب أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق. إذا وعد أخلف، وأشهدكم أني قد زوجته. وجاء عن بشر بن الحارث كان المعافى يحفظ الحديث والمسائل. سألته عن الرجل يقول للرجل اقعد هنا ولا تبرح، قال يجلس حتى يأتي وقت صلاة ثم يقوم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.